بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسائل المهمة المرتبطة بمرارة الاستلاب استلاب النعم معرفة كيفية سلب النعم وعلاقة ذلك بالعد والرحمة الإلهية، وهذا هو عنوان هذا الدرس. فالكثير يتصور أن سلب الله تعالى لنعم عباده التي أفاضها عليهم نوع من الظلم أو الجور أو نوع من القسوة التي لا تتناسب مع الرحمة الإلهية. ونحاول في هذا الدرس أن نرد على هذه الشبهة وأن نبين أن عدالة الله ورحمته المطلقتين يستحيل عليهما أن تسلك هذا السلوك، وإنما ما يحصل للإنسان من سلب للنعم بمختلف أنواعها هو بجلبه لنفسه وهو الذي تسبب فيه، أو عدم توفر قابليته لذلك العدل الخاص ولتلك الرحمة الخاصة. وبداية، كما نعرف وكما ذكرنا في الدرس السابق، النعم نوعان: نعم ذاتية ونعم عرضية. وهذا في كل شيء، كل شيء فيه ذات قائمة وأعراض ترتبط بها، الجوهر والعرض. الشيء الذاتي هو الحقيقة التي تكونه، الأركان التي يقوم عليها، أما الأعراض فهي التي تلحق به ولا يشترط وجودها. قد يكون الشيء أبيض أو أسود، يكون مثلا حارا أو باردا، قاسيا أو لينا إلى آخره، هذه كلها تسمى أعراض. هكذا الإنسان له ذات وله كذلك صفات. الإنسان بحد ذاته قد يكون جميل اللون وقد يكون قبيح اللون، قد يكون لابسا ثيابا جيدة وقد لا يكون كذلك، وهكذا. فذات الشيء هي حقيقته، أما ما عداها فهي أعراض. وكذلك الإنسان الذي نراه في الدنيا تتغير عليه الأعراض، يكون طفلا صغيرا ثم يصير شابا قويا ثم يصير شيخا هرما ضعيفا إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا في القرآن الكريم كثيرا، ليذكر لنا أن حقيقتنا ليست في هذا الجسد، وإنما حقيقتنا شيء آخر، بدليل أن روح الإنسان، أن طموحه، مشاعره، أذواقه كلها تبقى دائما ثابتة، أما جسده فيتهالك. أحيانا نجد شيخا كبيرا هرما ومع ذلك لديه طموح الشباب، ولا نرى جسده يسمح له بذلك الطموح. هذا يدلنا على أن ذلك الجسد هو عبارة عن عرض، عبارة عن شيء مؤقت للإنسان وليس شيئا ثابتا تتكون منه حقيقته. بناء على هذا، فالسلب سلب النعم سيرتبط بالأمرين جميعا، يرتبط بسلب النعم الذاتية كما يرتبط بسلب النعم العرضية. وبالبداهة، فسلب النعم الذاتية أخطر بكثير من سلب النعم العرضية، لأن النعم العرضية ليست ثابتة، لا تتعلق بحقيقة الإنسان، لا تتعلق بجوهره، لا تتعلق بماهيته، وإنما تتعلق بأشياء ترتبط به سرعان ما تزول عنه. ولذلك القرآن الكريم يذكرنا دائما بالنعم الذاتية فهي الأصل، أما ما عداها فيسميه متاع الغرور، مال أو جمال حسي أو فصاحة لسان أو كثرة أولاد أو تنعم أو جاه أو سلطة، كل تلك نعم عرضية، بل قد تكون فخاخا يستدرج بها الإنسان ليكشف عن حقيقته. ولذلك الإنسان في الدنيا جاء ليعمر ذاته لا ليعمر أعراضه، جاء ليتحرك حركة جوهرية نحو الكمال ونحو ما مكنه الله تعالى فيه من قابليات تجعله إنسانا كاملا، إنسانا رفيع الدرجات، إنسانا متحققا بالمثل العليا، أو بالتعبير القرآني إنسانا ربانيا. فلذلك أكبر ما تمارسه الذنوب، اللذات الآثمة بالحقيقة الإنسانية هو سلب هذه الحقيقة، أو سلب مواصفات هذه الحقيقة، أو سلب قابلية هذه الحقيقة للسير التكاملي، أو سلب قدرات هذه الحقيقة على التوجه إلى الوجهة الحقيقية. ولذلك قسمنا هنا أن سلب النعم الذاتية في قسمين: سلب الحقيقة الإنسانية أو سلب الحركة التكاملية. الحقيقة الإنسانية أن يكون إنسانا مكرما مقدرا صاحب قدرات هائلة، صاحب طاقة كبيرة، لكنه ينتكس أو يرتكس فيتحول إلى كائن آخر. هذا مثل السرطان، خلايا السرطانية. إنسان مثلا تكون خلايا طبيعية موجودة في عضو من الأعضاء، تمارس دورها، تمارس وظيفتها بكل اتساق وتناسق مع سائر الجسم، لكن تلك الخلايا السرطانية تنحرف بالوظيفة وتنحرف بالوجهة وتحول إلى خلايا مدمرة للإنسان. فكذلك الإنسان بما يكسبه من آثار اللذات الآثمة أنه يتغير برنامجه، تتغير وجهته، تتغير حقيقته، فيكتسب من الخلايا، يكتسب من الصفات، يكتسب من القابليات ما يجعل منه كائنا آخر، ما يجعل منه مسخا، ما يجعل من وظيفته وظيفة مدمرة للعمران الذي أمر الله تعالى بإقامته، معاكسة للخلافة التي جعلها الله سبحانه وتعالى صفات له. إذن طبعا هذا كله يتناسب مع العدل والرحمة الإلهية. الله تعالى أعطى الإنسان، مثل شخص أعطيته سيارة وطلبت منه أن يستعملها في سبل معينة، لكنه ذهب وسار بها بسرعة هائلة فحصل له حادث فهو الذي سببه لنفسه، أو ذهب وفعل به أشياء لا تتناسب مع طبيعته، أكل طعاما كثيرا، أكل طعاما ساما، فحصل له ما حصل من انتكاسة. إذن هذه لا نقول أنك آذيته، أنك لم تعدل معه، أنك لم ترحمه. الله تعالى رحم الإنسان، أعطاه طاقات كثيرة جدا، أعطاه العقل والقلب والروح، أعطاه جسدا يستطيع أن يؤدي الكثير من الوظائف، ووظف له الكثير من الاختبارات التي هي محال لإبراز ما أعطاه من صفات كمال، لكنه انتكس بها. هذا كما ذكرنا مثل الخلية التي تتحول من خلية إنسانية تؤدي وظيفتها في إطار الجسم جميعا إلى خلية مدمرة. هكذا الإنسان، طبعا مع الفارق أن الخلية شيء خارج إرادة الإنسان، لكن الصفات داخل إرادة الإنسان. الإنسان مثلا عندما تكون وجهته وجهة ربانية، وجهة إنسانية، يكون متسقا مع هذا ويؤدي كل وظائفه بكل كمال، لكن بخطأ واحد أو خطر واحد أو تصرف سيء واحد أو بإدمان للذة الآثمة أو بوقوع فيها، قد يتوجه وجهة أخرى مختلفة تماما، ينزل من أعلى العليين إلى أسفل الأسفلين. ولذلك هذه خطورة الذنب، ليست خطورة الذنب في تلك السيئات القليلة التي وقع فيها، وإنما خطورتها في تحويل الإنسان من حقيقة إلى حقيقة، من معنى كامل إلى معنى غاية في الدنو، من على أعلى عليين إلى أسفل الأسفلين. ولهذا القرآن الكريم عندما يذكر الكفار ويذكر المجرمين أنهم بتلك التصرفات يعني خسروا أنفسهم، وبتلك التصرفات خادعوا أنفسهم، يعني هم يخادعون الله، يتصورون أنهم يخادعون الله، وفي الحقيقة هم لا يخدعون إلا أنفسهم. وطبعا في هذه الحالة يحق للإنسان أو يصبح الإنسان يعني يحل بالإنسان ما توعده به الشيطان من أنه يصبح بدلا أن يكون هذا الإنسان عبدا لله يصبح عبدا للشيطان، كما قال تعالى حكاية عن الشيطان: لا أتخذن من عبادك. عن الشيطان هنا يتوعد الإنسان، الله تعالى يخاطب الله تعالى ويتوعد هذا الذي أمر بالسجود له: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم، فلا يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أي أن الشيطان ليس فقط هدفه أن يقع الإنسان في بعض الانحرافات البسيطة التي لا تخدش في شخصيته أو لا تؤثر في ذاته، وإنما هدفه الأكبر هو تحويل الذات، هو تحويل الإنسان من كائن رباني استحق أو كرمه الله بسجود الملائكة إلى شيطان، إلى كائن آخر. ولهذا هذا الكائن يصبح يمارس فليغيرن خلق الله، يتغير عن خلق الله، يتغير عن تلك القابليات التي أعطيت له، يحولها إلى مسار آخر. وقد ورد في الحديث القدسي قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة، مائلين عن كل انحراف، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن هنا إنسان يسقط، يعني يصبح يعني وجهته بدل أن يعبد الله يعبد الشيطان، بدل أن تمارس تلك القابليات فيه مقتضيات الخلافة ومقتضيات عمارة الأرض ومقتضيات العبودية، تتحول إلى عكس ذلك. يحق عليه قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. طبعا أسفل رددناه باختياره، الله تعالى يعبر هنا عن اختيار الإنسان، أي أن الله تعالى أعطى الإنسان القابليات المختلفة، قابلية أن يضل أو أن يهتدي، أن يصلح أو يفسد، أن يظلم أو يعدل. فإذا اختار الظلم أو اختار الجور واختار الانتكاسة، فالله سبحانه وتعالى يرده إلى الطبيعة التي شاء، مثل ما فعل الشيطان. الشيطان أبى السجود لآدم فاستحق بذلك أن يخرج من تلك المكانة الرفيعة التي حلت به. إذن هذا يعني نستطيع أن نعبر هنا تعبيرين، كلاهما ورد في كتب تراثنا، وهما الانتكاسة والارتكاسة. الانتكاسة يعني هذه سلب الحقيقة، إما يحل به ما يسمى بالانتكاسة، يعني تنحرف الحقيقة انحرافا قد يكون بسيطا وقد يكون كبيرا. وورد في الحديث: تعس وانتكس، يعني يصبح مقلوبا، الشيء يقلب فينتكس. والارتكاسة هو التحول التام، يكون الإنسان إنسانا فيتحول إلى قرد أو خنزير أو حمار أو نحو ذلك، هذه تسمى الارتكاسة، وقد أشار إليها القرآن الكريم. سواء الارتكاسة هذه بالمسخ الذي يحول جسد الإنسان إلى جسد خنزير أو جسد قرد أو جسد حمار، أو أن الجسد يبقى كما هو ولكن الروح تتحول، يصير الإنسان بين الناس إنسانا لكن قلبه وعقله وروحه هي عبارة عن خنزير أو حمار أو قرد أو فأر أو نحو ذلك. والقرآن الكريم أثبت هذا عندما قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. إذن هنا نوع من المسخ، أن الوجوه تتحول إلى الأدبار. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. انظروا هنا الارتكاسة مرتبطة باللعن ومرتبطة بالغضب الشديد، يعني هذه قمة الانحراف الإنساني، أن ينزل الإنسان بحركة جوهرية إلى الدنو، إلى الأسفل، بدل أن يكون إنسانا مكرما يصبح حيوانا، يعني بهيمة، وأضل من الأنعام كما ورد في القرآن الكريم، بل أقسى من الحجر. يعني هذا الإنسان بسبب تلك الارتكاسة يتحول إلى قلبه إلى أقسى من الحجر. القرآن الكريم أثبت هذا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ولكن القلوب من لا يسمح بكل ذلك. وكذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طبعا في هذا أعظم التوبيخ للإنسان، في هذا أعظم التوبيخ للقلوب الهاجرين للقرآن، يعني كيف جبل لو نزلت عليه تلك الآيات الكريمة يخشع، في نفس الوقت يقرأ المؤمن أو يقرأ الإنسان القرآن الكريم ولا يشعر بأي خشوع. إذن هذه ارتكاسة كبيرة جدا وخطيرة جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إنسان عندما يصبح بهذه الحالة لا ينفع فيه شيء، يختم على قلبه، يطبع عليه. الإنسان عندما يحاوره لا يحاور إنسانا عاقلا، وإنما يحاور خنزيرا أو يحاور قردا أو يحاور حمارا، فكيف يستجيب له؟ ولذلك الإشكال في الحوار ليس في حوار المتناظرين، وإنما في حوار إنسان مع حمار، أو إنسان مع شخص قد تحول جوهره إلى شخص، إلى شيء آخر تماما، عقل ارتكس ومسخ مسخا تاما، وحذفت منه كل البيانات التي يحتاج إليها للتعقل. الإنسان حتى يعقل لابد له من بديهيات ومسلمات وقطعيات حتى يمكن أن يستفيد. لكن إذا هذا فيروس، إنسان بهذه اللذة الآثمة سطى عليها فيروس وحولها تحويلا تاما، الفيروس الآن في أجهزة في الأنظمة يحول النظام إلى نظام مدمر، يكون برنامجا له وظيفة محددة، وظيفة إيجابية، ولكن بذلك الفيروس البسيط الصغير جدا الذي لا ندري من أين دخل يحطم كل البرامج. فهكذا الإنسان. وطبعا هذا المسخ سواء كان كما ذكرنا مسخا حسيا، الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يحول إنسان إلى صورة حمار، صورة خنزير. الله تعالى هو الذي يخلق ويخلق كما يشاء ولا يحتاج إلى أسباب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي خلق الإنسان بهذه الصورة في طرفة عين، بأقل من ذلك أن يخلقه أن يحوله إلى صورة أخرى. والله تعالى ذكر هذه القدرة للإنسان وليس لله. الإنسان نفسه يمكنه إذا رفع جوهره وارتقى بحقيقته أن يحصل له أن يفعل مثل ما فعل وزير أو صاحب سليمان عليه السلام عندما جاءه بعرش ملكة سبأ في طرفة عين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلذلك المسخ ليس مستحيلا. الذي ينظر إلى هذا بصورة استحالة لا يعرف الحقيقة، هو فقط عبد للقوانين الموجودة عندنا والتي يراها بعينه الحسية. لكن الذي يرى الحقيقة ويرى هذا الكون العظيم الذي امتلأ بالعجائب لا يفرض قوانين الكون على الله، على المكون. القوانين هذه تحكمنا نحن ولا تحكم المكون. ولذلك لا عجب أن ينسخ الله سبحانه وتعالى سواء من اليهود أو من غيرهم أو حتى من هذه الأمة، أن ينسخهم ويمسخهم ويحولهم إلى كائنات أخرى. روي في الحديث أن رجلا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول حدثني موسى صفي الله، حدثني موسى نجي الله، حدثني موسى كريم الله، حتى أثرى وكثر ماله. إذن هذا الحديث يبين أن عاقبة أو نوع الناس الذين يمسخون. هذا إنسان صاحب نبي من الأنبياء، ولكنه بدل أن يستفيد من تلك الصحبة في بث الإيمان وفي بث الهدي وفي بث الأنوار التي استفادها من ذلك النبي، راح يفخر بذلك. فحتى أثرى، استغل هذه الصحبة، استغل هذا الجاه في ماذا؟ في مصالحه الشخصية. ففقده موسى حتى أثرى وكثر ماله، ففقده موسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبرا، حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود، فقال له موسى عليه السلام أتعرف فلانا؟ قال نعم هو هذا الخنزير. فقال موسى عليه السلام يا ربي أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله بما أصابه هذا. فأوحى الله عز وجل إليه لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه، ولكن أخبرك. طبعا هذا يبين عظمة الذنب الذي أذنبه، وهو الافتراء على الله، وهو اتخاذ الدين مطية للدنيا، المتاجرة بالدين. ولكن أخبرك بما صنعت هذا به، لأنه كان يطلب الدين بالدنيا. إذن هذه ارتكاس إنسان، يعني كل سلب مرتبط بعمل. يعني هذه اللذة الآثمة التي جعلت هذا الرجل يختار هذا السلوك وهو الاتجار بصحبته لموسى عليه السلام كانت عاقبتها أن حوله الله تعالى إلى هذا الخنزير الحقيقي، جسده خنزير وقلبه قلبه خنزير. ولهذا ورد حتى يعني هذا الأمر كما ورد في بعض الأحاديث ليس خاص ببني إسرائيل، لأن سنة الله تعالى أو عدل الله سبحانه وتعالى يعني لا يطبق على أمة دون غيرها من الأمم. القرآن الكريم ذكر بني إسرائيل كنموذج، والروايات ذكرت لنا بني إسرائيل كنموذج، وليس ذلك خاصا بهم. ولذلك ورد في أحاديث أن من هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير. الحديث عن أنس: لا يبيتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. طبعا هذا الحديث يحدد هل هذا المسخ مرتبط بأجسادهم أو مرتبط بأرواحهم، هذا شيء آخر. وكلاهما في الحقيقة مسخ، يعني إذا المسخ الثاني فقط للتنبيه، ربما يكون نوعا من المعجزة حتى يبين خطورة الأمر، لكن المسخ الخطير هو المسخ القلبي الروحي. يعني الإنسان عندما يموت يكتشف أنه كان خنزيرا في ثوب إنسان، أو قردا في ثوب إنسان، أو حمارا في ثوب إنسان. وهذا فسر بعضهم قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، بأنه حشر للإنسان وليس للحيوانات. يعني هذه الوحوش هؤلاء البشر يخرجون بصيغ مختلفة، هناك من يخرج إنسانا، وهناك من يخرج حمارا، وهناك من يخرج خنزيرا، وهناك من يخرج فأرا. وقد ورد في الحديث أن المتكبرين يخرجون أمثال الذر، أي أمثال النمل تطأهم الخلائق. يعني كانوا في الدنيا متطاولين متكبرين، ربما لهم قامات طويلة ولهم وجوه جميلة، لكن يحشرون بهذه الصور. ولذلك هذا الحديث يبين أن هذا الأمر موجود. وفي حديث آخر: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. وورد في حديث كثيرة، حديث يقول: يمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير. وفي حديث آخر: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا: فما بالهم لله؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. يعني هؤلاء الناس من هذه الأمة غرقوا في الدنيا وأصبحت كل همهم، وأصبحوا مدمنين على هذه المحرمات، بل اجتمعوا عليها، لم يكتفوا بالإصرار بل حولوا هذه إلى كذا. فمسخوا، لأن القردة والخنزير همه شهوته، همه بطنه، همه شهواته الحسية، فلذلك يمسخ إلى هذا الأمر. يعني هذا حتى ورد في حديث آخر: يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صور الخنازير والكلاب من أجل حيلهم على الربا، كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. يعني الذين يحتالون لأكل الربا يعني وعذبوا بهذا المسخ، الله سبحانه وتعالى كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: في هذه الأمة يحصل كذلك هذا الأمر. طبعا ما علاقة هذا بالعدل الإلهي؟ العدل الإلهي يعني والرحمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى أعطى في الإنسان القابلية لكل شيء، لأن يرتقي ولأن ينحدر. الله تعالى لا يفرض على عباده ما الذي يشتهون، وفر لهم الحرية التامة التي يشعرون بها، فهم يختارون ذات اليمين ويختارون ذات الشمال، يختارون أن يركبوا مراكب الخير ويختارون أن يركبوا مراكب الشر، مثل ما قال موسى نوح عليه السلام لابنه: اركب معنا، فأبى الابن أن يركب. كان يمكن أن تتحقق معجزة ويركب الابن، كان يمكن للأب أن يجلب ابنه بالقوة إلى السفينة، لكنه لم يفعل وتركه واختياره. فكذلك الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان هذه الحرية، فإذا اختار بقابليته، اختار برضاه، اختار بشهوته، اختار بحريته أن يتحول إلى خنزير، فالله تعالى يوفر له ذلك، يعني يوفر له هذا الاختيار. يعني الإنسان نفسه أصبح كل همه، أصبح كل توجهه لأن يمارس شهواته. وبما أن هذه الممارسة بطريقتها الدنيا البسيطة البعيدة عن كل القيم تتمثل في الكلب أو الخنزير أو القرد، فالله تعالى يعطيه هذه الصورة، وهذا عدل إلهي. الكلب هكذا صورته وهذه طبيعته، أن يمارس شهواته بكل حرية. الإنسان الذي يريد كذلك، الذي يقول أنا أيضا أريد أن أمارس شهواتي بكل حرية، يقال له نعم تفضل، أنت الآن كلب، أنت الآن في زمرة الكلاب، أنت الآن في زمرة القردة والخنازير، لأنك ارتضيت ذلك. يعني هذه هي الطبيعة الجوهرية للكلب، هذه الطبيعة الجوهرية للخنزير. وهذا الإنسان لو قيل له تمتع بالمعارف العليا، تمتع بالأذواق والمشاعر الرفيعة التي يتمتع بها أولياء الله، سيسخر ولن يجد لها في قلبه أي مذاق. فلذلك ليس من العدل أن يوضع هذا الإنسان مع الأولياء، مع الصديقين، مع الصالحين، كيف هو لا يشعر مشاعرهم؟ إذا قرئ عليه القرآن الذي هو محل المعارف الإلهية شعر بشمئزيزة وبشمئزاز وشعر بتقزز، فهذا لا يستطيع أن يصبح من في هذا المصاف. فلذلك يوضع في الصنف الذي يتناسب معه، مثل ما يكون شخص مثلا دعا قوم إلى وليمة وجعل لكل شخص الحرية في الطعام، يعني كل جهة الطعام الذي يتناسب معه. إذا كان الناس يأكلون طعاما معينا يوضعون في محل معين، آخرون يأكلون طعاما آخر يوضعون في محل آخر. فإذا اختار شخص أن يأكل أكل البهائم سيوضع مع البهائم. هكذا أعطانا الله تعالى الكثير من الفرص، والفرص لدينا الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين، وبين لنا صفاتهم، وبين لنا أذواقهم، وبين لنا معارفهم، وفي نفس الوقت بين لنا صفات الشيطان وأفعاله وتصرفاته وأفعال البهائم كذلك، وهي جميعا أمامنا لنختار ما يتناسب معنا، لنختار ما يتناسب مع طبيعتنا. والواقع يدل على ذلك. الآن مثلا جماعات الهيبز، هناك جماعات يقلدون الحيوانات، حتى قيل في قوم لوط أنهم كانوا يتصرفون تصرف الحيوانات. الآن في البشر هناك من يتصرف يعتبر ذلك حرية، وطبعا الله تعالى يعطي هذا الشخص بما أنه أعطاه الحرية لفعل ذلك، فالجزاء من جنس ذلك، من جنس. طبعا هو لماذا يتعذب؟ هو الآن لا يتعذب، هو لا يشعر الآن ربما بالألم، لكن حقيقته تشعر بالألم. حقيقته عندما يكتشفها في الآخرة، أو عندما يكتشفها بعد يقظة ضميره بأنه كان يعني أعطي، كان في إمكانه أن يتحول إلى ذهب رفيع لكنه آثر أن يتحول إلى معدن خسيس، فهنا طبعا لا يلوم إلا نفسه. يعني العدل الإلهي عامله بمقتضى طبيعته، والرحمة الإلهية وفرت له ما تحتاجه طبيعته التي آثره، هو الذي آثر ذلك. فلذلك الرحمة الإلهية أن تعطي كل شيء ما تقتضيه قابليته. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن هذا في سلب الحقيقة الإنسان، وهذه أخطر شيء. ولهذا القرآن الكريم يذكر أن هؤلاء خسروا أنفسهم. يعني أعظم شيء يحصل للإنسان هو أن يخسر نفسه، أن يخسر حقيقته، أن يخسر ما أعطاه الله تعالى من طاقات وقدرات. فهذا أعظم شيء، أن يخسر نفسه التي بين جنبيه، التي هي زاده، التي هي حقيقته. إذن هذا أعظم شيء. ولهذا القرآن الكريم كذلك يسمي ظلم، يعني هذا الإنسان ظلموا أنفسهم، هو الذي ظلم نفسه، هو الذي تحول عن حقيقته، هو الذي تحول عن الجهة التي وجهه الله أو التي تقتضيها طبيعته. إذن هذا الجزء الأول من أنواع سلب النعم الذاتية، وهو سلب الحقيقة الإنسانية. طبعا هذا السلب ليس يعني لا يتحقق ربما بذنب أو ذنبين أو ثلاثة، لا يتحقق باللمم الذي ربما إنسان يكون غير راض عنه، لأن هذا لا يؤثر في شخصيته. إنسان إذا وقع في معصية المعاصي ثم ندم ثم تأثر، هذا قد يبدل الله سيئاته حسنات، لكن الندم، لكن الألم الحقيقي هو في ذلك الارتكاس، أن يعجبه ذلك، أن يستحليه، أن يحبه، أن يدمن عليه، في هذه الحالة يتغير. مثل المدمن على المخدرات في البداية ربما لا تؤثر فيه، لكنها بعد ذلك تتحول إلى جزء منه ولا يستطيع العيش بدونها. فهكذا الإنسان، هكذا الذنب، الذنب ربما البسيط اللمم الذي يستغفر منه صاحبه صغيرا كان أو كبيرا، ولكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي على الفيروس الذي أراد أن يشوه شخصيته، هذا لا يؤثر فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء أنهم قد يرفعون، يعني بعد ممارستهم الذنب وبعد توبتهم النصوح قد يرفعون، يعودون إلى المكان الرفيع الذي نزلوا منه. لماذا؟ لأنهم تابوا وندموا وانكسرت نفوسهم وأصبح ذلك الذنب قوة لهم، مثل إنسان تغزوه الجراثيم والميكروبات والفيروسات فيقاومها جسمه، يقاومها بقوة، بعد ذلك يكتسب مناعة لا تؤثر فيه. لذلك يعني هذا الذنوب التي تؤثر في هذا الإنسان يعني في هذا النوع هي الذنوب التي يصر صاحبها عليها، هي التي يستحليها، هي التي يجهر بها، كما ورد في الحديث شخص يذهب ويجاهر كل الناس معافى إلا المجاهرون. المجاهر هذا لم يستحي من الله ولم يكن له نوع من يعني هذا الذنب، امتلك عليه كيانه جميعا. لو أنه امتلك فقط شهوة من الشهوات ربما يكون من اليسير عليه التخلص منه، لكن عندما يجاهر بذلك هو يحارب الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثل آكل الربا اعتبر محاربا، لأن آكل الربا مجاهر، يأتيه الشخص ليقترض منه مال فماذا يستغل ذلك، تلك الحاجة، يستغل ذلك الضعف فيأكل ماله، يحوله من وضع الحاجة إلى الفريسة، يعني بدل أن يرحمه، بدل أن يتعامل معه بإنسانية يتعامل معه كما يتعامل الأسد مع فريسته، فيحوله إلى فرصة ليستثمر فيه شهواته إلى آخره. ولذلك هذا ورد في الحديث أنه يتحول إلى كلب، ولا يختلف عن الكلب، لا يختلف عن الكلب في سبعيته، في بهيميته، لأنه تحول من إنسان رحيم يأتيه شخص ليقترض ليسد حاجة ويسد فقرا، فينظر إلى ضعفه وينهش فيه أو يغرز فيه أنيابه ويحوله إلى فريسة. إذن هذا الذنب المرتبطة بهذا هي في هذا الأمر، المصرين المستكبرين على الرسل، شخص يأتيه رسول، يأتيه ولي من أولياء الله، يأتيه عالم فيتكبر عليه، يأتي حتى عامي بسيط ينصحه فيتكبر عليه. إذن هنا هو في الحقيقة يتكبر على الله، لأن المؤمن ينظر إلى النصيحة، ينظر إلى الحقيقة التي الكلمة ولا ينظر إلى القائل، لذلك لا يهمه من قالها، فالتكبر على ذلك يؤدي إلى هذا المسار. ولهذا الله تعالى يختبر عباده، من الاختبارات الكبرى للإنسان الاختبارات المرتبطة ببيان حقيقته، هل هو إنسان أو غير إنسان. ولذلك تأتيه الابتلاءات، تأتيه مواطن التي يبرز فيها حقيقته من خلال المواقف المختلفة. قد يرفع الشخص، وطبعا الشيطان هنا قد يساهم في هذا، شخص يصبح عالما كبيرا والناس يقصدونه من كل محل إلى آخره، طبعا هذا في الظاهر هو إنسان ترقى، ولكن سرعان ما تنكشف حقيقته، فإذا باع الدنيا بالدين، إذا تاجر بالدين يصبح هنا مثل الحديث الذي ذكرناه، يتحول إلى مسخ، سواء مسخا نراه بأعيننا أو لا نراه. الله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه. رفعناه أي حركة جوهرية، يعني كان يمكن لهذا الإنسان أن يترقى في معارج العلو إلى أن يصل إلى العبودية التامة لله، أن يصل إلى حقيقة الإنسان الكامل، لكنه آثر أن ينزل، آثر أن ينزل. ولذلك الله تعالى بيّن حقيقته، يعني هذا الارتفاع، يعني السقوط بقدر الارتفاع، السقوط إذا صعد شخص لمكان عال جدا وسقط سقوطا حرا يعني كان ذلك في ذلك هلاكه، لكن إن كان صعوده قليلا محدودا محل وسقط ربما قد يتأذى في بعض أعضائه ولا يتأذى في أعضائه جميعا. ولهذا الله تعالى قال عن هذا الذي يسمى بلعم بن بعوراء: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني هذا الإنسان تحول إلى كلب، تحول إلى كلب لاهث، ليس كلبا عاديا فقط، كلب يلهث يجري دائما، سواء عطش شرب أو لم يشرب دائما يلهث. فهكذا هذا الإنسان. لهذا الشيطان لا يهمه أن يصير الإنسان، يعني أهم شيء عند الشيطان هو تحويل الإنسان إلى شيطان، أو تحويله إلى قرد، أو تحويله إلى كلب، أو تحويله إلى سبع. هذا هو الهم الأساسي للشيطان. لذلك لا يهمه أن الإنسان يترقى في مراتب الكمال الإنساني الظاهرة للناس البشر، لأنه يعلم مواطن الضعف فيه، يعلم المناطق التي يمكن أن يدخل إليه من خلالها. ولهذا ورد في الحديث أن من الذين يمسخون من هذه الأمة هؤلاء، هذا الصرف من الناس الذين يدمنون على الشهوات الحسية، أو الذين يدمنون على شهوات الجاه وغيرها كالعلماء ونحوهم، مثل صاحب موسى عليه السلام. إذن هذه ارتكاسة إنسانية. لماذا؟ بصورة أخرى ذكرها المحققون العلماء، أن الإنسان فيه عقل وفيه قلب وفيه مدارك مختلفة، فعندما يسلم شهوته، يسلم قيادة أمره لشهوته، فهنا تحول من إنسان آخر، تحول إلى بهيمة. أو إذا سلم قيادة نفسه للسبع الكامن فيه الغضب، يتحول إلى سبع. أما إذا ترك الأمر لأهله، جعل الأمر لعقله، جعل الأمر لروحه، فإن هذا الإنسان يبقى محافظا على إنسانيته. إذن نلخص ما ذكرنا. قلنا إن سلب النعم الذاتية له كيفيتان أو له صورتان، كلاهما تتناسبان مع العدل والرحمة الإلهية. الأولى هي سلب الحقيقة الإنسانية ذاتها، إما بانتكاسة محدودة تنحرف بالإنسان عن حقيقته، أو بارتكاسة عظيمة تحول الإنسان من إنسانيته إلى كائن آخر تماما. أما الشيء الثاني فهو سلب الحركة التكاملية، وهذه التي سنفصلها إن شاء الله في درس آخر، وهي طبعا تمهيد ومقدمة لهذا، أن الإنسان قبل أن تسلب حقيقته تسلب أولا حركته التكاملية التي تؤدي إلى تحققه بالإنسانية في مستوياتها الرفيعة. وقلنا إن كل هذا مرتبط بالعدل والرحمة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي للإنسان إلا بحسب اختياراته، هو أعطاه القابلية، وفر له كل شيء، مثل ما فعل مع بني إسرائيل، أعطاهم من كل شيء، أعطاهم الأنبياء، أرسل لهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، لكنهم آثروا خلاف ذلك. بني إسرائيل كانوا مع موسى عليه السلام ورأوا المعجزات أمامهم، رأوا البحر ينشق، رأوا العصا، رأوا ما حصل للمصريين الذين آذوهم، ومع ذلك بمجرد أن خرجوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبمجرد أن غاب عنهم عبدوا العجل. فلذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم بما اقتضاه اختيارهم، لا بما بشيء فرضه عليه. وقلنا في الدروس السابقة أن كل ما يحصل في الإنسان هو بفعله، إنما هي أعمالكم. الإنسان لا يرى من عقوبات إلا اختياره، مثل ما شخص يضع يده على الكهرباء، فالكهرباء هذه طبيعتها. كذلك هذا التحول، عندما تتألم لكون، طبعا القرد لا يتألم، الخنزير لا يتألم لأن هذا طبيعته، لكن الإنسان الذي يتحول من إلى قرد أو خنزير يتألم، لأنه يكتشف، لأنه تغير عن مساره، تغير عن حقيقته. مثل كوكب يخرج عن مساره فيصدم بكواكب أخرى ويتحطم، هكذا الإنسان عنده مسار، عنده طبيعة، عنده جبلة، إذا خالفها باختياره طبعا هنا يقع له ما يقع لكل ذلك. والحمد لله رب العالمين.